كان كتير كان في قلبي الصدر بمشواري الطويل يا حمر بدري لسه سمعوني السقفة كده ايديكوا عالية لفوق ايديكوا لفوق لفوق ايدينا لفوق يا حبر بدري لسه طب بدري لسه ما بدري لسه احبر بدري لسه انا عندي كلام كتير كفي قلب قصة في مشواري الطويل انا لسه ما انتهتش حكايتي ما اتحكتش انا لسه ما انتهتش حكايتي ما اتحكتش والصفحة ما اتملتش بدري على الختام الصفحة ما اتملتش ارفع ايدك كده كده فوق يا فاطبقتي بيك يا قلب لست مني اوام من كتر ما انا بتظلم من كتر ما انا بتظلم مش هقسم الايام فاطبقتي بيك يا قلب فاطبقتي بيك يا قلب لست مني اوام من كتر ما انا بتظلم من كتر ما انا بتظلم ارفع ايدك مشواري الطويل يا حبر بدري لسه سمعوني السقفة كده ايديكوا عالية لفوق ايديكوا لفوق لفوق ايدينا لفوق يا حبر بدري لسه طب بدري لسه ما بدري لسه احبر بدري لسه انا عندي كلام كتير كفي قلب قصة مشواري الطويل انا لسه ما انتهتش حكايتي ما اتحكتش انا لسه ما انتهتش حكايتي ما اتحكتش والصفحة ما اتملتش بدري على الختام الصفحة ما اتملتش ارفع ايدك كده كده فوق يا يا حبر يا حبر يا حبر فضفضي بيك يا قلب فضفضي بيك يا قلب لصتي مني اوام من كتر ما انا بتظلم من كتر ما انا بتظلم مش